واحنا مين؟ هم الأمراء والسلاطين. هم مين واحنا مين؟ هم الأمراء والسلاطين، هم المال والحكم معاهم، واحنا الفقراء المحكومين. هم المال والحكم معاهم، واحنا الفقراء المحكومين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيحكم مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيحكم. طب هما مين واحنا مين؟ هما الأمراء والسلاطين. هما مين واحنا مين؟ هما الأمراء والسلاطين، هما المال والحكم معاهم، واحنا الفقراء المحكومين. هما المال والحكم معاهم، واحنا الفقراء المحكومين. طب حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيحكم مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيحكم مين. احنا مين وهم مين؟ احنا الفعلاء البنايين. احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض. احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض. من عبيتنا تقوم الارض وعرقنا يخضر بسدين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدم مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدم مين. احنا مين وهم مين؟ احنا الفعلاء البنايين. احنا مين وهم مين؟ احنا الفعلاء البنايين. احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض. احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض. من عفيتنا تقوم الارض وعرقنا يخضر بزدين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدم مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدم مين. هما مين واحنا مين؟ دول هما الامراء والسلاطين. هما مين واحنا مين؟ هما الامراء والسلاطين. هما الفيلا والعربية، والنسوين المتنقية. هما الفيلا والعربية، هما الفيلا والعربية، والنسوين المتنقية، والنسوين المتنقية. حيوانات استهلاكية شغلتهم حشو المصارين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بياكل مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بياكل مين. هما مين واحنا مين؟ هما الامراء والسلاطين. هما مين واحنا مين؟ دول هما الامراء والسلاطين. هما الفيلا والعربية، هما الفيلا والعربية، والنسوين المتنقية. هما الفيلا والعربية، هما الفيلا والعربية، والنسوين المتنقية، والنسوين المتنقية. حيوانات استهلاكية شغلتهم حشو المصاريف. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بياكل مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بياكل مين. احنا قرنفل على ياسمين. احنا مين وهم مين؟ احنا قرنفل على ياسمين. احنا الحرب حطبها ونارها، احنا الحرب حطبها ونارها، واحنا الجيش اللي يدمرها، واحنا الجيش اللي يدمرها. احنا الحرب حطبها ونارها، احنا الحرب حطبها ونارها، واحنا الجيش اللي يدمرها، واحنا الجيش اللي يدمرها. واحنا الشهداء في كل مدارها منكسرين او منتصرين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيقتل مين. حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيقتل مين. هما مين واحنا مين؟ احنا قرنفل على ياسمين. احنا مين وهم مين؟ احنا قرنفل على ياسمين. ونارها احنا الحرب حطبها ونارها احنا الحرب حطبها ونارها واحنا الجيش اللي دمرها واحنا الجيش اللي دمرها واحنا الشهداء في كل مدارها منتصرين او منتصرين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيقتل مين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيقتل مين هم الأمراء والسلاطين هم بيجي وإحنا بيجي دول هم الأمراء والسلاطين هم مناظر بالمبليكة زيكا زيكا زيكا زيكا وشغل البوليكا زيكا زيكا زيكا زيكا هم مناظر بالمبليكة زيكا زيكا زيكا زيكا زيكا تيكا تيكا تيكا تيكا ودمهم طبعا أستيكا بس البركة بالناشير حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدع مين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدع مين هم مين وإحنا مين هم الأمراء والسلاطين دول هم الأمراء والسلاطين هم مناظر بالمزيكا زيكا زيكا زيكا زيكا وشغل البولوتيكا زيكا زيكا زيكا زيكا هم مناظر بالمزيكا زيكا زيكا زيكا زيكا زيكا وشغل البولوتيكا زيكا زيكا زيكا زيكا زيكا ودماغهم طبعا أستيكا بس البركة بالناشين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدع مين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدع مين هم مين واحنا مين هم الأمراء والسلاطين هم مين واحنا مين هم الأمراء والسلاطين هم بيلبسوا آخر موضة واحنا بنسكن سبعة فوضى واحنا بنسكن سبعة فوضى هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداه هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداه هما بيمشوا الطيارة واحنا نموت بالاوتوبيسات هما بيمشوا الطيارة واحنا نموت بالاوتوبيسات هما حياتهم بمبي جميلة هما فصيلة واحنا فصيلة هما حياتهم بمبي جميلة هما فصيلة واحنا فصيلة هما مين واحنا مين هما الأمراء والسلاطين هما مين واحنا مين هما الأمراء والسلاطين هما بيلبسوا آخر موضة واحنا بنسكن سبعة فوضى هما بيلبسوا آخر موضة واحنا بنسكن سبعة فوضى هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداه واحنا نموت بالاوتوبيسات هم حياتهم بمبي جميلة هم فصيلة واحنا فصيلة هم حياتهم بمبي جميلة هم فصيلة واحنا فصيلة هادي يا بادي يا عبد الهادي يلا عليك قصد المنوادي هادي يا بادي يا عبد الهادي يلا عليك قصد المنوادي لما الشعب يقوم وينادي يا احنا يا هما في الدنيا دي لما الشعب يقوم وينادي يا احنا يا هما في الدنيا دي حذر فذر شغل مخك شوف من فينا هيغلب مين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا هيغلب مين شوف من فينا هيغلب